ثمة أبيات تنسب إليه واشتهر عند الناس أنها للشافعي وهي ليست له، كقولهم: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذان بيتان لعلي بن خشرم رحمه الله، كما نبه إلى ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأحكام الراوي. فالخطيب البغدادي يقول بسند صحيح عنده على أن هذه الأبيات لعلي بن خشرم وليست للشافعي، وإن كان قد انتشر على الألسنة، حتى نحن أحيانا عندما نذكرها ننسبها للشافعي على ما غلب، وربما حكمتنا القاعدة التي تقول: خطأ شائع خير من صحيح مهجور، وإن كان هذا ليس بصواب، لكن هذين البيتين ليس للشافعي على الصحيح. شكوت إلى وكيع، المقصود وكيع بن الجراح أحد المحدثين المعروفين والفقهاء في ذلكم العصر. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي.